تم تعزيز عجيبة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 15 من حزيران فيما يتعلق بأن أمريكا تضع خطة عمليات الغارات الجوية الدقيقة ديتونا كوثيقة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لها رقم A70957S 2016-549 يوم 28 منه. كما تم تعزي كل من حديث عدل به الناطق بلسان لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 19 من حزيران بعنوان التحديدات والتحويلات النووية الأمريكية الخصوصية المتزايدة ستثير رد الانتقام النووي العادل عدم الشفقة وآخر عدل به الناطق بلسان وزارة الخارجية الكورية يوم 16 منه فيما يتعلق بأن أمريكا تمارس بمزيد من السفور زيادة القوات المسلحة الحاتفة إلى التسلط العسكري في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة تم توزيعهما كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي رقم S 2016-558.